وينسى الإنسان نعم الله جل وعلا وهو المنعم عليه. يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يذكرنا الله عز وجل بنعمه الظاهرة والباطنة علينا. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فلما لا تذكر نعمة الله تعالى عليك؟ ولما لا تشكر الله جل وعلا على نعمه؟ ولكن الإنسان ظلوم كفار، ولكن الإنسان ظلوم كفار. فاعلموا أيها المسلمون أن شكر نعم الله يكون بحمد الله عليها وصرفها فيما يحب المنعم جل وعلا ويرضى، وشكر المحسنين من عباد الله يكون بالمكافات في حال القدرة وبالدعاء بالخير في حال العجز، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مربيا ومرشدا ومعلما: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واعلموا عباد الله أن أول منعم هو الله عز وجل على عباده، ولا منعم سواه، وأن الله تعالى قد أنعم علينا بنعمة عظيمة، بنعمة الوالدين، وأنه سبحانه كما أمر بشكره أمر بشكر الوالدين، وكما أمر بعبادته وحده مقابل إنعامه أمر بالإحسان إلى الوالدين مقابل إحسانهما. قال ربنا جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكما أمر جل ذكره الإنسان بشكره لإنعامه عليه بخلقه ورزقه وتدبيره لحياته، أمر الإنسان بشكر والديه لإنعامهما عليه. ولا أحسب أن عاقلا يجهل إحسان الوالدين لولدهما، إنه إحسان يتمثل في النطفة الذي تكون منها وهي من ماء مهين، من ماء كل منهما، ثم في حمل الأم له 9 أشهر وهي لا تمل ولا تكل، وما تعانيه في أيامه الأولى ثم ما تعانيه في الأشهر 3 قبل الولادة من إعياء وتعب ونصب. فإنك لا تدري ولا تعلم يا عبد الله ما يكون عند الأم في هذه الأوقات، وما تقابله وتقاسيه من آلام المخاض والطلق والوضع ثم أتعاب الرضاع والتربية. كل هذا من إحسان الأم. وأما إحسان الأب فبرعايته الكاملة للأم وولدها. إن هذا الإحسان العظيم هو الذي أوجب الله تعالى به شكر الوالدين وكرنه بشكره تعالى، حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك، إظهارا لفضل الوالدين على الولد وتأكيدا لوجوب هذا الشكر المفروض على الولد لوالديه. فعوا هذا جيدا عباد الله ولا تنسوه، واعلموا أن بر الوالدين والإحسان إليهما قد تعددت فيهما الآيات وتكاثرت فيهما الأحاديث الصحيحة الشريفة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقد حكم الله ووصى بالإحسان إلى الوالدين كما حكم ووصى بعبادته تعالى وحده، ثم بين تعالى وجه الإحسان وهو إيصال الخير لهما ووقف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف. قال جل ذكره: